بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يقول فقوله صلى الله عليه وسلم: أسألك الثبات في الأمر. المراد بالأمر الدين والطاعة، فسأل الثبات على الدين إلى الممات. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، الذين قالوا ربنا الله كثير، ولكن أهل الاستقامة قليل. كان عمر يقول في خطبته: اللهم عصمنا بحفظك وثبتنا على أمرك. فالاستقامة والثبات لا قدرة للعبد عليه بنفسه، فلذلك يحتاج أن يسأل ربه. كان الحسن إذا قرأ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يقول: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. يعني كأنه فعل الأولى، قال ربنا الله ثم سأل الله عز وجل الاستقامة. وطبعا الاستقامة كما يقول شيء عسير إلا بالله سبحانه وتعالى، ولذلك قالوا: الاستقامة أعظم كرامة. يعني إذا استقام العبد على طاعة الله عز وجل كانت تلك الاستقامة كرامة له. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقيل له في ذلك فقال: إن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أن يقيمه أقامه، وإن شاء أن يزيغه أزاغه. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. وفي رواية الترمذي قلنا: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ فقال: نعم. ثم ذكر الحديث: كيف يأمن من قلبه بين أصبعين، كيف يطيب عيش من لا يدري بما يختم له. فاللهم اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. كم من عامل خاشع وقع على قصة عمله عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فعياذنا اللهم أن نكون من هؤلاء. كم من عامل خاشع وقع على قصة عمله عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، يعني على تأويل من تأول عاملة الناصبة يعني في الدنيا، وهو أحد التفسيرين في الآية. عاملة ناصبة في الدنيا تصلى نارا حامية في الآخرة. وفي الآية الأخرى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وإن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة زمان الطويل حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراعا أو قال شبرا، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فاللهم اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، وقائم حظه من قيامه السهر. كان بعض الصالحين يسرد الصيام فإذا أفطر بكى ويقول: أخشى أن يكون حظي منه الجوع والعطش، أخشى أن يكون حظي منه الجوع والعطش. وفي الصحيح: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يبقى بينه وبينها إلا ذراع ثم يسبق عليه الكتاب. كم من عامل يعمل الخير إذا بقي بينه وبين الجنة ذراع، وشارف مركبه ساحل النجاة ضربه موج الهوى فغرقا. اللهم إنا نعوذ بك من اتباع الهوى. المحنة العظمى أن أمرك كله بيد من لا يبالي بوجودك ولا عدمك، كم أهلك قبلك مثلك. الصوت واضح يا جماعة؟ طيب، المحنة العظمى أن أمرك كله بيد من لا يبالي بوجودك ولا عدمك. كم أهلك قبلك مثلك؟ قلنا لكم قبل كده يعني عشان تعرف قدرك الحقيقي تأمل حجمك نسبة لهذا الكون، ماشي؟ والكون يعني ما أقصدش الأرض اللي هو الكوكب اللي احنا فيه. شوف أنت نسبتك كم لبلدك، نسبتك كم لمصر، طب اطلع شوية نسبتك كام للقارة اللي انت فيها افريقيا، نسبتك كام هذا الكوكب، ولا حاجة. طب انت اصلا كوكبك ده ايه في الكون ده؟ كوكبك ده لا يمثل شيئا اصلا. او انت وللأسف الواحد يبقى يعني يظن انه ايه خلاص يعني يعني كأنه هو ايه محور الكون، وهو لا يساوي شيئا اصلا. فمن كان هذا قدره فالرب العلي لا يبالي بوجودك ولا عدمك، لا يبالي بوجودك ولا عدمك. كم أهلك قبلك مثلك. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. كان الحسن يبكي ويطيل البكاء ويقول أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي. قال أبو الدرداء ما أهون العباد على الله إذا عصوا. يا قلب إلى ما تطالبني بلقاء الأحباب وقد رحلوا، أرسلتك في طلبي لهم لتعود فضعت وما حصلوا. سلم واصبر واخضع لهم، كم مثلك قبلك قد قتلوا. ما أحسن ما علقت به آمالك منهم لو فعلوا. العبد يحتاج إلى الثبات في طول حياته، وأحوج ما يحتاج إليه عند مماته. في الطبراني لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، وقولوا الثبات الثبات ولا قوة إلا بالله. يثبت ويحتاج إلى الثبات أيضا بعد الموت. قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي الصحيح أنها نزلت في سؤال القبر، يسأل المؤمن في قبره فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإنما يقولها بتثبيت الله له، وإلا فالأمر جلل والخطب عظيم. ولو لم يثبت الله عز وجل ذلك المسؤول لذهل ولشرد. الأمر مش بسيط. في سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دفن الميت يقول سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. من دخل في الطاعة فهو يحتاج إلى الثبات عليها. هو قال فوق أسألك الثبات في الأمر، إما يكون الدين وإما يكون الثبات على الطاعة. طبعا في تأتي بمعنى على، يعني أسألك الثبات في الأمر، أسألك الثبات على الأمر على الطاعة على الدين، وحرف فيه يأتي بمعنى على. فامشوا في مناكبها، صح؟ وقال ارحموا من في الأرض، يعني من على الأرض. ففي تأتي ولا أصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل، مش كده؟ يا معشر التائبين أنتم تقاتلون جنود الهوى بجنود التقوى، اصبروا وصابروا ورابطوا، ولا تقولوا جنود الهوى لا طاقة لنا بها. يعني كأن ده المقول يعني المحكي، فينفع نقول جنوده هنا. ولكن اصبروا إن الله مع الصابرين. يا جنود العزائم اثبتوا واحذروا هتيكة الهزيمة، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. لا تجزعن من كل خطب عرى، ولا تر الأعداء ما يشمت. يا قوم بالصبر ينال المنى، إذا لقيتم فئة فاثبتوا. يا قوم الثبات الثبات، والمداومة المداومة إلى الممات. أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. قال الحسن: إن الله لم يجعل لعلم المؤمن أجلا دون الموت. ثم قرأ يظهر لعمل، والله أعلم. إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت. ثم قرأ: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغه. الحديث طبعا شرحناه في خطبة، مش وبالتالي خدناه كمان، خدنا الشرح بتاعه في أظن في قرأناه يعني في الفجر أظن كمان. يا معشر التائبين، صوموا اليوم عن شهوات الهوى، لتدركوا عيد الفطر يوم اللقاء. لا يطولن عليكم الأمد باستبطاء الأجل، فإن معظم نهار الصيام قد ذهب، وعيد اللقاء قد اقترب. يعني نصوم عن الشهوات في هذه الدنيا، وفطرنا في الجنة على شهوات هي أعظم من تلك الشهوات. وما هي بقى، يعني حافظها كده: وما هي إلا ساعة ثم تنقضي، ويذهب هذا كله ويزول. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. من سار في طريق العبودية إلى لقاء الحبيب فلا بد من مواصلة السير حتى يصل، فإن وقف في الطريق أو رجع هلك. فإن اشتد عليه ألم السير فليذكر راحة الوصول وقد زال التعب. يعني من استطال الطريق ومن تعب في أثناء الطريق إلى الله عز وجل فليذكر لحظة دخوله الجنة. وكأني به قد ذهبت عنه كل شقوة، وعلاه الفرح والسرور والحبور، ونسي كل شقاء ونسي كل تعب ونسي كل مشقة وكل عناء لاقاه في هذا الطريق، ونسي كل ظلم وقع عليه. فهذا مما يسهل عليك الطريق، أن تذكر لحظة الوصول، أن تذكر لحظة دخول الجنة. لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد. لها بوجهك نور تستضيء به وقت المسير وفي أعقابها حادي. إذا اشتكت من كلال السير أوعدها روح القدوم فتحيا عند ميعادي. قوله صلى الله عليه وسلم: والعزيمة على الرشد، أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. يبقى محتاجين أول حاجة مع فكرة الثبات، فكرة الثبات. وهذا يعني مما يشتكى منه دائما، إن الإنسان سمع المتكلم، يعني الإنسان يفطر عزمه بعد فترة ويعود إلى الوراء مرة أخرى، وإنما تلك الحال منبئة عن عن شدة الافتقار إلى الله عز وجل. وأنه سبحانه وتعالى لا حول لنا ولا قوة إلا به. فأكثروا من سؤال الله عز وجل الثبات. قال: والعزيمة على الرشد، يعني أسألك العزيمة على الرشد. العزيمة على الرشد مبدأ الخير، فإن الإنسان قد يعلم الرشد وليس له عليه عزم، فإذا عزم على فعله أفلح. ولذلك يا جماعة كان من الدعاء: اللهم أرنا الحق حقا، مش بس وارزقني اتباعه. لأن الإنسان ممكن يعلم الخير والشر، لكن لا يجد من نفسه عزيمة على الرشد، عزيمة على الخير. إما قصد الخير زي الكفار اللي عرفوا، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، عرفوا وعارفينه زي ما، ومع ذلك أهو هو؟ قال: هو هو. وما أنت فاعل؟ قال: عداوته ما بقيت، أو عداوته إلى يوم الدين. طب ما هو بيقول له ده، هو ده اللي عندنا في التوراة، هو ده النبي اللي مذكور في التوراة. قال له: آه هو هو. أبو صفية رضي الله عنها وعمها بيكلموا بعض وكانوا يهود. طيب هتعمل إيه بقى؟ خلاص متأكدين إن هو. قال: عداوته ما بقي. طيب ده عرف، مش كده؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسه، أهو عرفوا كده، ومع ذلك جحدوا. يبقى مجرد معرفة الخير والشر ده مش معناه إنك لازم تفعل الخير وتترك الشر. يبقى ممكن تترك أصل الخير أصلا اللي هو الإسلام، تتركه رأسا كده، وممكن في التفاصيل، وده يقع كثيرا لأحدنا، يعني إنك في التفاصيل بقى، إنك عارف إن كذا خير ولا تأتي، وإن كذا شر وتأتي، مش كده؟ يعني مين فينا مش عارف إن قيام الليل، أن قيام الليل خير؟ مين مش عارف دي؟ كله عارف إن قيام الليل خير. طيب نسبة من يقوم الليل بقى كنسبة كم في المية من اللي عارفين؟ مين مش عارف إن إطلاق البصر شر؟ طيب نسبة من لا يطلق البصر كم في المية؟ محتاجين عزيمة، والعزيمة لن تكون إلا بسؤال الله عز وجل العزيمة. سألك العزيمة على الرشد. والعزيمة هي القصد الجازم المتصل بالفعل، وقيل استجماع قوى الإرادة على الفعل، ولا قدرة للعبد على ذلك إلا بالله. فلهذا كان من أهم الأمور سؤال الله العزيمة على الرشد. وفي المسند عن عمران بن حصين قال لرجل: قل اللهم قني شر نفسي وأعزم لي على أرشد أمري. فالعبد يحتاج إلى الاستعانة بالله والتوكل عليه في تحصيل العزم وفي العمل بمقتضى العزم بعد حصول العزم. يبقى عندنا معرفة الأول، تعرف، وبعدين تريد وتعزم، وبعدين تعمل. بعد ما تعمل تثبت على العمل بقى، تثبت على الإيه؟ تستقيم على هذا العمل، ماشي؟ فالعبد يحتاج إلى الاستعانة بالله والتوكل عليه في تحصيل العزم وفي العمل بمقتضى العزم بعد حصول العزم. قال الله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. والرشد هو طاعة الله ورسوله. قال الله تعالى: ولكن الله أحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. والرشد ضد الغي. قال الله تعالى: قد تبين الرشد من الغي، فمن لم يكن رشيدا فهو إما غاو وإما ضال، كما قال تعالى: ما ضل صاحبكم وما غوى. فالغاوي من تعمد خلاف الحق، والضال من لم يتعمد. والعزم نوعان: أحدهما عزم المريد على الدخول في الطريق وهو من البدايات، والثاني العزم على الاستمرار على الطاعات بعد الدخول فيها وعلى الانتقال من حال كامل إلى حال أكمل أكمل إلى حال أكمل منه وهو من النهاية. واضح الكلام، عزم المريد على الدخول في الطريق، أصلا بداية الطريق هذا يحتاج إلى عزم. طيب بعض الناس بقى ما بينتبهش إنك بعد ما تخش في الطريق أنت محتاج إلى العزم، العزم ما دمت في الطريق أصلا. ليه؟ عشان تنتقل من حال لحال، وعشان أيضا تستمر على تلك الحال فترة، يعني حتى الاستمرار والثبات على حال معينة لك ده محتاج عزم، يعني محتاج تجديد العزم في كل تفصيلة من تفاصيل تلك المرحلة، ماشي؟ أو تنتقل بقى من إيه؟ من حال إلى حال هي أكمل. ولهذا سمى الله تعالى خواص الرسل أولو العزم. قولي بقى ولا إيه؟ سمى خواص الرسل أولي العزم، وهم خمسة وهم أفضل الرسل. فالعزم الأول اللي هو أن يعزم دخول الطريق أصلا، يحصل للعبد به الدخول في كل خير والتباعد من كل شر، إذ به يحصل للكافر الخروج من الكفر والدخول في الإسلام، وبه يحصل للعاصي الخروج من المعصية والدخول في الطاعة. فإذا كانت العزيمة صادقة وصمم عليها صاحبها وحمل على هوى نفسه وعلى الشيطان حملة صادقة ودخل فيما أمر به من الطاعات فقد فاز. وعون الله للعبد على قدر قوة عزيمته وضعفها، فمن صمم على إرادة الخير أعانه وثبته، كما قيل على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم. لما أفضت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بعد سليمان بن عبد الملك، فأول ما اشتغل به دفن سليمان. فلما رجع من دفنه وصفت له مراكب الخلافة، فوقف وأنشد: ولولا النهى ثم التقى خشية الردى، لعصيت في حب الصبا كل زاجر. الصبا بقى ولا ايه؟ كل زاجر، يعني عصيت كل من زجرني عن السفاهة والغماس في الدنيا وحب تلك المظاهر. قضى ما قضى فيما مضى ثم لا ترى له عودة أخرى الليالي الغوابر. ثم قال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قربوا لي بغلي. بغلي يعني مش حتى ركب حصان، يعني رجع فبيتقال له بقى ايه، انت بقيت خلاص بقى بقيت امير المؤمنين، فادي الايه العربيات المرسيدس المصفحة، وادي القصور، وادي الطيارات الهليكوبتر، وادي فقال لك راح انشأ هذين البيتين. وقال لك ايه، هاتوا البغلة بتاعتي. فركب دابته التي كان يركبها اولا وسار مستصحبا لتلك العزيمة، فعلم الله صدقه فيها فأعانه عليها. فأول ما بدأ به أنه سار بين يديه أهل الموكب، فنحاهم وقال: إنما أنا رجل من المسلمين. ثم نزل فقعد، فقام الناس بين يديه فأقعدوا، وقال: إنما يقوم الناس لرب العالمين. ثم عزم على رد المظالم فأدركته القائلة، يعني نوم القيلولة، وكان قد تعب وسهر تلك الليلة لموت سليمان بن عبد الملك، فدخل ليقيل ثم يخرج فيرد المظالم وقت صلاة الظهر. فجاء ابنه عبد الملك فقال له: أتنام وما رددت المظالم؟ فقال: إذا صليت الظهر رددتها. فقال عبد الملك: ومن لك أن تعيش إلى الظهر؟ وإن عشت فمن لك أن تبقى لك نيتك؟ الله أكبر. وهذا هو الشاهد بقى، يعني أول ما تلاقي عزم على حاجة اعمل على طول. عندك لقيت عزم عندك على قراءة القرآن، بس ده انا دقيقتين بالظبط وهيجي لي مكالمه مهمه دقيقتين بالظبط وهتبدا المحاضره دي، اقرا الدقيقتين اقرا، ما تقولش ايه بعد المكالمه، ما تقولش بعد المحاضره. من لك، شو في معنيين هنا، من لك ان تعيش الى بعد المحاضره او الى بعد المكالمه، والمعنى التاني بقى المهم يا جماعه واللي فعلا بنحسه في حياتنا، من لك ان تبقى لك نيتك. انا عندك عزم انك تقرا في المصحف وجات لك المكالمه نسيت المصحف ونسيت القرآن، دخلت المحاضرة وخرجت نسيت المصحف ونسيت القرآن، افتح المصحف واقرأ على طول، أو أي شيء بقى، أي شيء من الطاعات يعني. فقام وخرج ونادى الصلاة الجامعة، فاجتمع الناس، فرد البظالم وجاء بكتب القرى والأملاك مثلا التي كانت في يده من إقطاع بني أمية فمزقها كلها، ورد تلك القرى إلى بيت مال المسلمين، وكان يقول: إن لي نفسا تواقة ما نالت شيئا إلا تاقت إلى ما هو أفضل منه، فلما نالت الخلافة وليس فوقها في الدنيا منزلة تاقت إلى الآخرة، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجساد. لما ولي الخلافة سمعوا في بيته صريخا عاليا من النساء، فسئل عن ذلك فقيل: إن خير إن خير امرأته وجواريه. فقال: إنه بقى إنه خير، هكذا يظهر كده، سمعوا زي صويت في بيوته يعني. فقال: إنه خير امرأته وجواريه، فقال: من أرادت منكن أن تذهب فلتذهب، ومن أرادت أن تقيم فلتقم، وليس لها مني نصيب، فإني قد نزل بي أمر شغلني عنكن. فبكين إياسا منه. ذاكروه مرة شيئا مما كان فيه قبل الخلافة من النعيم فبكى حتى بكى الدم، وكان أكثر ما يقتات به حال خلافته العدس والزيت، فإذا عوتب على ذلك يقول: هذا أهون علينا من معالجة الأغلال غدا في النار. يعني يأكل أكل الفقراء البسطاء بل أقل حتى، ليه؟ علشان ما ياكلش لقمة يدخل جوفه لقمة حرام فيعاقب عليها. وطبعا يا جماعة ابن عبد العزيز كان مترفا يعني، ما كانش حد عادي يعني، قبل الخلافة كان مترفا. ودخل مرة على بناته وقد كن تعشينا بعدس فيه بصل، فكرهنا أن يشم منهن رائحة ذلك، فلما رأيناه هربن، فبكى وقال: يا بناتي، إما تفعلن أن تتعشين الألوان ويذهب بأبيكن إلى النار. إما تفعلن كده ولا إيه، مش عارف، يا بناتي مثلا لا تفعل مثلا، مش عارف. وكان يقول لأولاده: إن أباكم خير بين أن تفتقروا ويدخل بين أن تفتقر ويدخل الجنة، وبين أن تستغنوا ويدخل النار، فكان أن تفتقروا ويدخل الجنة أحب إليه. واضح يا جماعة؟ يعني الإنسان يتقي الله عز وجل، ما يقولش إيه بقى، ان اصل عشان عيالي، اصل انت فاكرين لما قرانا شرح حديث ان اغبط اوليائي، عندي رجل ايه خفيف الحاز، وقلنا ايه الذي لا اهل له ولا ولد، وقلنا ليه ساعتها، قلنا الاولاد ممكن تحمل الاب انه يقتحم الحرام والشبهات علشان يوفر لاولاده، ولو كان لوحده ما كانش هيعمل كده. فاكرين قول أظن سفيان: كانت لنا قطة لا تؤذينا، فلما ولدت كفأت القدور. شوفوا يا جماعة، نظر السلف كده تلاقيهم إيه قاعدين يعني ينظروا إلى الأمور بفلسفة. قال كم أحمل في هواك ذلا وعنا، كم أصبر فيك تحت ضر وضنا، لا تطردني فليس لي عنك غنى، لا تطردني فليس لي عنك غنى، اللهم لا تطردنا فليس لنا عنك غنى، خذ روحي إن أردت روحي ثمنا، يعني ثمنا للقرب، ثمنا للوصل. كان يقول لبعض أعوانه، يعني عمر بن عبد العزيز، إذا رأيتني ملت عن الحق فضع يدك في تلبابي مثلا، ثم هزني فقل ما تصنع يا عمر، من أجلك قد تركت خدي أرضا، للشامت والحسود حتى ترضى، مولاي إلى متى بهذا أحظى، عمري يفنى وحاجتي ما تقضى، اللهم اقض حوائجنا. لا زال ينحل جسمه حتى كانت أضلاعه يعدها من رآه عدا، يعني الأضلاع باينة تتعد، حبي والفراق أورثاني سقما، هذا جسدي يعد عظما عظما، دعني فالشوق قد كفاني خصما، يا سهم البين قد أصبت المرمى، يعني الفراق، أخفي شجني ولوعتي تبديه، والدمع ينم بالذي أخفيه، قلبي قلق يحب من يضنيه، لا أعذله فما به يكفي، يعني لا ألومه، العذل اللوم. كم كان يعذل على حاله ويلام، يعني والمحبة تنهاه أن يصغي إلى عذل أو ملام، لو قطعني الغرام إربا إربا، ما ازددت على الملام إلا حبا، يعني الناس تيجي تقول لك انت تصدقت بكل الفلوس دي ليه، وكان ممكن تعمل وكان ممكن تخلي وكان، فيلوموك. فالمحب مهما لاموه في وصال حبيبه ولا يفرق معاه حاجة. كم كان يعذل على حاله ويلام، والمحبة تنهاه أن يصغي إلى عذل أو ملام. فهمتوا يا شباب؟ أو يا ابني انت بتصحى تصلي كتير بالليل، نام شوية، مش عارف ايه. المحب لا يصغي، وكيف يصغي يعني وهم ينهونه عن الوقوف بين يدي محبوبه سبحانه وتعالى. وأقول مثل ذلك بقى في كل طاعة، يقولوا في الجهاد يقولوا له انت مجنون، انت بتلقي بنفسك الى التهلكة، ويقولوا في الصدقة يقولوا له انت هتفتقر، ويقولوا في صلاة الليل يقولوا له مش هتنتج بالنهار، ويقولوا في الصوم يقولوا له هتضعف وجسمك مش عارف يحصل فيه ايه، ويقعدوا يلوموا فيه. قال ما زالت به المحبة حتى رقته إلى درجة الرضا بمر القضاء، فكان يقول أصبحت وما لي سرور في غير مواقع القضاء والقدر. الله أكبر. يعني فاكرين قلنا لكم إن أنت تصل إلى الحالة التي لو قيل لك تتمنى حدوث ما في يعني في نفسك وهواك، ولا حدوث ما قدره الله، تقول لا ما قدره الله. ما لي سرور في غير مواقع القضاء والقدر، ومات أعوانه على الخير كلهم، ومات أعوانه على الخير كلهم في أيام متوالية، ابنه عبد الملك وأخوه سهل ومولاه مزاحم. فكان يقول بعد موتهم في مناجاته أنت تعلم أني ما ازددت لك إلا حبا، ولا فيما عندك إلا رغبة. ولما دفن ابنه عبد الملك وكان أحب الخلق إلي، قال: ما زلت أرى فيه السرور وقرة العين من يوم ولد إلى يوم هذا، فما رأيت فيه أمرا قط أقر لعيني من أمر رأيته فيه اليوم. لأنه سلمه إلى الله سبحانه وتعالى، رضي بقدر الله، وكتب إلى الأمصار أن الله أحب قبضه، وأعوذ بالله أن تكون لي محبة في شيء من الأمور تخالف محبة الله، فإن خلاف ذلك لا يصلح في بلائه عندي وإحسانه إلي ونعمته علي. إن كان سكان الغضا رضوا بقتلي فرضا، والله لا كنت لما يهوى الحبيب مبغضا، صرت لهم عبدا وما للعبد أن يعترضا. جميل آخر بيت ده، صرت لهم عبدا وما للعبد أن يعترضا. نقف هنا وقبل هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.